بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، كلمة اليوم عنوانها: اللهم نجنا من حر النار وعذابها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا وإياكم من النار في الدنيا والآخرة. وكما تعودنا فإننا نذكر مشهدا يتعلق بهذا المعنى أو هذه الخاطرة. والحقيقة أن المشهد الذي نذكره هو أكثر من مشهد، يعني الحقيقة سأذكر 5 مشاهد وأذكرها بإذن الله في إيجاز، كلها تدور حول هذا المعنى، وهو معنى اللهم نجنا من حر النار وعذابها. أما المشهد الأول فلعلي ذكرته بين بعض الإخوة، وهو أول يوم وصلت فيه إلى السكن في مكة. فلما انتهينا من العمرة وكنت قد غادرت من الإسكندرية في 6 تقريبا صباحا، وانتهيت من العمرة تقريبا في حدود 12 ليلا. فعلى ما رجعت إلى الفندق تقريبا كانت 1 أو نحو ذلك. فلما دخلت الغرفة وأويت إلى النوم فصوت المكيف شغال، فأنا معتقد أنه شغال، والسرير عليه بطانية، لأن طبيعة التكييف يحتاج أن تتغطى ببطانية حتى لا تضر يعني من شدة الهواء. فعلى العادة نمت وتغطيت بالبطانية، فبعد دقائق قليلة جدا وجدت كأنني في فرن، نسأل الله العفو والعافية. وكانت درجة الحرارة في هذه الأيام في مكة تجاوز 50، كنا لا نرى الشمس بالنهار، انظر في الصيف كنا لا نرى الشمس بالنهار خصوصا ما بعد العصر. أنت عندما تجلس في المسجد الحرام تنتظر وتنظر وترى مشهد غروب الشمس ونحو ذلك، أبدا. من شدة الحر ودرجة الحرارة العالية كانت الغيوم الساخنة تغطي بدرجة شديدة جدا السماء، حتى أنك وأنت تجلس تنظر ترى أهلة المآذن وهلال الساعة العالية هذه مختفي من شدة الغيوم السوداء، الحارة الساخنة، حتى أنك لا ترى الشمس لا في الغروب ولا غيره. الغرض أنني كما ذكرت لكم دقائق معدودة حتى شعرت كأنني في تنور فرن، فقمت أنظر ما الخبر، أبحث في التكييف غيره. المهم في النهاية تبين أنه معطل، اتصلت بالمسؤولين قالوا طيب حاضر، ولم يسألوا في أو ملقوش الراجل ولا نحو ذلك. فأريد أن أنام، لا أستطيع أن أنام، فطردت عني الغطاء وقلت أنام من غير غطاء. المرتبة إسفنجية تخرج حرارة من تحتك، لا أستطيع أن أنام وأنا في أشد التعب، ماذا أفعل؟ ظللت أفكر، فهديت إلى أن أقوم بعملية إغراق المرتبة بالماء وإغراق نفسي بالماء. فذهبت فأتيت بزجاجة وأغرقت المرتبة تقريبا بالماء بالملاية التي فوقها، ثم أغرقت نفسي تقريبا تحت الدش وجئت إلى السرير ونمت. 5 دقائق 10 دقائق أقوم مرة أخرى، وهكذا مضيت نحو 1 أو 2 ساعة، ثم نزلت المسجد، لا أقدر أن أنام أبدا. فعندها تذكرت قول الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يعافينا وإياكم من حر النار ومن عذاب النار. تذكرت قول الله سبحانه وتعالى في أهل النار: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. أهل النار والعياذ بالله لهم من جهنم مهاد، يعني فرشهم والعياذ بالله من النار، وأغطيتهم كذلك من النار. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش والعياذ بالله. أهل النار لما يحبوا يناموا، لو يعني مجازا يعني جاز التعبير ده، لو ناموا فرشهم والعياذ بالله النار، وأغطيتهم النار والعياذ بالله. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. نسأل الله العفو والعافية. أما المشهد الثاني فكان في اليوم التالي، ذلك أنني لما عدت من المسجد الحرام بعد الفجر كلمت الناس في أن يصلحوا التكييف ونحو ذلك، فكان من جراء ذلك أن نمت على إثر التعب وأخروني على ما صلحوا البتاع، فتأخرت في صلاة الظهر في النزول، فأدركت الظهر وهم يصلون في المسجد الحرام، ولكنني أدركت ذلك في الساحات الخارجية جدا، ليس ساحات الحرم البيضاء هذه، لا، الساحات الخارجية جدا اللي هي لسه فيها عملية توسعات جديدة، أرضها أرض لسه ما مهدتش بالرخام الممتص للطارد للحرارة. فلا وجدت الناس يصلون، بعض الصفوف ناس كده اللي هم زي حالاتي متأخرين، فدخلت أنا وبعض الناس، ورجل دخل قبلي بثواني وراح داخل راح قالع شبشبه وراح واقف. أنا لأنني مدرك حرارة الشارع وعارف الحال، فكما أنا بنعلي شبشبي وقفت أصلي. بعد ثواني قليلة وجدت الرجل بجواري يتقلب هكذا، يرفع رجل ويضع رجل، يرفع رجل ويضع رجل، لأن الأرض لا تستطيع أن تقف عليها، لا تستطيع من شدة الحرارة المسلطة على الأرض وطبيعة الوقت والجو والحال. انظر، إنسان ما هوش قادر يقف على الأرض من شدة الحرارة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشفقت على الرجل حتى جعلت أناوله نعله، أزقله نعله كده برجلي عشان يفهم، البس يعني، عايز أقول له البس النعل بتاعك، وهو الرجل أعجمي الظاهر مش فاهم الموضوع. فتذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا رجل يقف في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه. والضحضاح عند العرب اللي هي البركة اللي فيها شوية مية، بركة كده صغيرة فيها ما ممكن شوية مية ما يكملوش 3-4 سنتي، يقف فيها الإنسان، هو ده اسمه ضحضاح. يقف في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه. فقلت: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإيانا وإياكم من عذاب النار. فقلت: هذا لا يقف في ضحضاح من نار، إنما هي أرض ساخنة ولا يقدر أن يقف، فكيف بهذا الذي يعذب في ضحضاح من نار؟ وكيف الذي يعذب والعياذ بالله بالنار يعيش فيها وينام فيها ويسبح فيها ويأكل منها ويشرب منها؟ نسأل الله العفو والعافية. أما المشهد الثالث فكان هذا المشهد أيضا في يوم، أيضا في نفس التوقيت تقريبا، توقيت الظهر، أيضا تأخرت في المواصلات، فجعلت أحاول أن أدرك الصلاة في المسجد، فأقيمت الصلاة وأنا بساحات المسجد البيضاء هذه، بردة الأرض مش سخنة ولا حاجة، لكن الشمس تنزل على الرؤوس تكاد تسيح هذه الرؤوس من شدة الشمس، فكان هناك جسر، لو حد ياخد باله عند صفا المروة كده في جسر عملوه جديد من بره يدخلك على طول على المسعى على طول. هذا الجسر أويت إليه سريعا ودخلت تحته أنا وبعض الناس. بعد لحظات سمعت اقتتال أو أشبه بالاقتتال، الناس يقتتلون فيما بينهم، اللي يقدر يخش تحت الجسر مش قادرين يقفوا من شدة الشمس وحرارة الشمس، لا يقدرون، لدرجة أن الناس صاروا يقتتلون اللي يدخل يدار في الإيش في ظل الجسر. انظر هذه حرارة شمس الدنيا. فتذكرت شمس الآخرة نسأل الله العفو والعافية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: تدنو الشمس من رؤوس العباد يوم القيامة كمقدار ميل. الشمس العادية دي بيقولوا بيننا وبينها آلاف آلاف الأميال، كم؟ 93-95 مليون سنة ضوئية، آلاف الأميال، ملايين الأميال، بلايين الأميال. تدنو يوم القيامة كمقدار ميل، حتى أن الراوي يقول لا أدري أهو ميل الأرض أو ميل المكحل اللي بتحط به المرأة الكحل. فانظر إذا دنت هذه الشمس من رؤوس العباد يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية، فعند ذلك يكون بديلا عن ظل الجسر في الدنيا ظل العرش. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر أنواعا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. مشهد آخر يدور حول العنوان: اللهم نجنا من حر النار وعذابها. من الأشياء التي وضعت في الحرم في هذا العام مراوح موضوعة في كل مكان ما شاء الله، أو في أكثر الأماكن الآن في الشوارع المحيطة بساحة الحرم، مراوح ممطرة، مراوح ضخمة جدا كبيرة، ويخرج من المروحة رزاز من الماء. تنظر أو نظرت في يوم ونحن نمشي فإذا بهذا المشهد أيضا، الناس يتسارعون ويتصارعون للاقتراب من هذه المراوح من شدة الحر، وكل منهم يرجو أن لو أوى إلى هذه المراوح قريبا منها، ولا سيما لو أصابه شيء من هذا الماء، كل يرجو أن تفيض المروحة عليه شيئا من الماء من شدة الحر. فعند ذلك في الحقيقة لابد أنك ستتذكر قول الله سبحانه وتعالى في حال أهل الجنة وأهل النار: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. سبحان الله، مشهد عجيب، حر الدنيا بس كل الناس يتمنى أن يأتي لتفيض عليه المروحة شيئا من رزاز الماء عشان يخفف عنه، ما هو فيه الناس جميعا يمشون تراهم في حالة هزيان وخزيان وهفيان من شدة الحر، وكأنهم جميعا لم يكن له إلا أمنية واحدة في هذه اللحظة، وهو أن يقترب من هذه المروحة وأن تفيض عليه هذه المروحة شيئا من الماء. فانظر يوم القيامة إلى عذاب أهل النار والعياذ بالله، وهم يعذبون في النار فيدعون ويسألون المنعمين من أهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من حر النار وعذابها. المشهد الأخير أيضا يتعلق بالحر ولكنه يحمل معنى من معاني رحمة الله سبحانه وتعالى في هذا الحر الشديد. كان ذلك في يوم الجمعة، يعني كان اليوم الثالث تقريبا، كان في صلاة المغرب، وكان في هذا اليوم الحر على أشد ما يكون. في يوم الجمعة هذا كاد الناس أن تكتم أنفاسهم، حتى أنني أذكر تنقلت من أكثر من مكان لأجد مكانا رطبا، وهناك ما يسمى بالبدروم، هذا أرطب مكان في الحرم، ممكن يبقى سائع خالص، فدخلت فلم أجد مكانا، الناس ينامون أشبه بعضهم فوق بعض، البواب العسكري قاعد وحط رجله فوق الناس بتاعت البدروم، ما فيش مكان. فظللت أبحث حتى صعدت إلى سطح المسجد، قلت خلاص هو ده اللي ممكن أجد فيه مكان وفي نفس شوية. فصعدت إلى سطح المسجد لأصلي المغرب، فكان ذلك قبل المغرب بوقت. كنت أنظر إلى الناس من حولي، أجد أن الناس يقرؤون وكأنهم يلتقطون أنفاسهم في القراءة من شدة الحر، وأنا كذلك، حتى أنني توقفت عن القراءة وصرت مستندا للكرسي الذي معي ولا أقدر أقرأ من شدة الحر. وكأن الناس جميعا في هذه اللحظات كادوا أن يقولوا ستذهب أنفاسنا، وما إن أذن بالمغرب وشرب الناس عادت إليهم الروح. ثم أقيمت الصلاة، فكان المشهد العجيب، ما إن كبر الإمام، وكان الشيخ السديس رحمه حفظه الله، ما إن كبر حتى نزل المطر. أنا كنت في هذه اللحظة لا أدري ماذا يحدث أو ماذا يحدث، حتى أنني بعدما انتهت الصلاة جعلت أسأل من حولي ما تقولون فيما حدث. أكثر الإجابات قالوا لي إحنا ظننا إن في طائر وقع علينا مية، طيارة رش، محدش متصور في شدة الحر الشديد ينزل هذا المطر، سبحان الله العظيم. فكان رحمة، وكان للناس طمأنينة لقلوب هؤلاء اللي كادوا يقولوا احنا هنموت يا رب خلاص. فنزل المطر فابتلت ملابس الناس وابتلت شعورهم وما ورؤوسهم ونحو ذلك. فعند ذلك أظن أنك ستتذكر قول الله تعالى في المؤمنين يوم بدر، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. يا رب هنموت، نفسنا خلاص. ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. لا تتصورون الناس بعد ما صلاة المغرب انتهت كلهم قاعدين يكلموا بعض من السعادة، مطر في عز النفس اللي خلاص هيذهب ده، سبحان الله العظيم. نسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم حر النار وعذابها. فالنار عباد الله، عافانا الله وإياكم، هذه التي في الدنيا ونحن نشتكيها، هذه لا تعدل شيئا من نار الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. أشد نار عندنا في الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. وأشد ما نجد كذلك من الحر، احنا مش عارفين ننام كلنا تقريبا من الحر، أشد ما تجدون من الحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من النار، أثر النار. شوف النار دي فين، الله أعلم، لأن العلماء الأصح في أقوالهم أن موضع النار لا يعرف والوقف أولى، فبعضهم قال في الأرض السفلى وبعضهم قال في كذا، الوقف أولى. انظر أثر النار هذه وهي أين، يخرج علينا ونحن في الدنيا بهذا الحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها، يا نسأل الله العفو والعافية، النار نفسها اشتكت من نفسها، اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا، من شدتها قالت أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين تخفيفا عليها، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من سموم جهنم. نسأل الله العفو والعافية. وادي سموم في جهنم لما تجد أشد درجة حرارة، ده حاجة من وادي سموم في جهنم. نسأل الله العفو والعافية. اللهم أجرنا وإياكم من النار. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نكثر التعوذ من النار، فكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتعوذ من النار، بل كان من دعائه الذي ذهب بعض أهل العلم كالظاهرية إلى وجوبه في ختام الصلاة أنه كان يتعوذ من عذاب النار بين الأربع التي كان يتعوذ فيها. ولذا كذلك كما روي أيضا في الحديث الصحيح، أو روى الدارمي في الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم شديد الحر فقال العبد لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من جهنم، قال الله لجهنم إن عبدا من عبادي قد استجار منك وقد أجرته، فاللهم أجرنا من عذاب جهنم ومن حر جهنم، ونجنا من النار، واجعلنا من أهل الجنة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يقربنا من رضاه والجنة، ويبعدنا من سخطه والنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.